من فضائل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لو لم يكن لهن من الفضل إلا قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالله عز وجل يسمي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات للمؤمنين. فكل من يعتقد أنهن لسن له بأمهات فليس بمؤمن، لأن المؤمن أمه زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختارهن الله عز وجل لأفضل خلقه. يقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولنسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك. هل يعقل أن نختار لأبنائنا نحن فاجرة فاسقة؟ والله لا يعقل. إن أحدنا إذا أراد أن يزوج ابنه سأل عنها وعن آبائها وأجدادها وعن أمها وأم أمها وأم أم أمها كذلك. والمسكين من وجد في صحيفته خلق سيء ينفر الناس عنه. أيعقل أن نختار لأبنائنا أحبة الفضل أفضل النساء؟ ويختار الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أسوأ النساء؟ يعقل هذا؟ لا والله ما يعقل. ولذلك الله عز وجل قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. نعم، لسنا كأحد من النساء لا أبدا والله. هن زوجات الحبيب صلى الله عليه وسلم، هن زوجات خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. يعقل أن يكن كسائر النساء؟ حاشا وكلا. فكيف يكن أردى النساء؟ هذا والله لا يعقل. ولذلك آية الطهارة المسمات بآية الكساء أول داخل فيها هن رضي الله عنهن وأرضاهن. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله طهرهم واصطفاهم واختارهم، فكيف يتجرأ المسلم يخالف أمر الله عز وجل وخبر الله عز وجل ويطعن فيهن رضي الله عنهن وأرضاهن؟ أحسن الله إليكم. وهذا يقول أرجو توضيح قولكم الفرق الإسلامية، حيث إن هذه الفرق ما أنزل الله بها من سلطان وهي فرق بدعية سوى أهل السنة جزيتم الجنة. المراد بقولنا الفرق الإسلامية يعني الفرق المنتسبة للإسلام، أو يسمونها فرق أهل القبلة، حتى نفرق بينهم وبين الفرق النصرانية، لأن النصارى عندهم فرق كثيرة واليهود عندهم فرق كثيرة. هذا معنى الفرق الإسلامية، يعني فرق أهل القبلة التي تنتسب إلى الإسلام سواء عندها بدعة أو كان على السنة. أحسن الله إليكم. وهذا يقول من هم النواصب وهل لهم موقف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ النواصب اسم نسمعه من مصدرين، المصدر الأول مصادر أهل السنة والجماعة، يعنون بالنواصب الخوارج الذين يطعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في علي رضي الله عنه، فكل من طعن في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ناصبي. هذا مصطلح النواصب في كتب أهل السنة والجماعة. أما النواصب عند الرافضة في قنواتهم وفي كتبهم وعند مراجعهم، فكل سني ناصبي. ولذلك ننتبه لتدليسهم عندما يقول يسبون النواصب، نحن وحبالنا النواصب أعداء آل البيت، لا، هم لا يعنون هذا، يعنون بالنواصب أبا بكر وعمر وعثمان والعشرة وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يزعمون أن أولئك ناصبوا عليا العداء، وحاشا وكلا، والله ما نصبوا، بل أحبوه وأحبهم وزوجوه وزوجهم. ومن العجائب أن علي رضي الله عنه سمى بعض أبنائه أبا بكر، وسمى بعض أبنائه عمر، وسمى بعض أبنائه عثمان، بل اسم عمر تكرر في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. فلماذا سمى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر وعثمان؟ الجواب لأنهم يحبونهم. ومن القواعد المتقررة أن الوالد إذا سمى ابنه فإنما يسميه بأحب الأسماء إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام وسميت باسم أبي إبراهيم. والروافض الآن لا تجد رافضيا يسمي عمرا ولا يسمي أبا بكر ولا يسمي عثمان، لأنهم يبغضونهم. ففرق بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآل الروافض. نحن نعتقد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم براء من الرافضة، براء. ولا تجد بيت سني على وجه الأرض إلا وفيه عمر وعثمان وعلي وفاطمة وحفصة وحسن وحسين. لا تجد بيت أهل السنة إلا وفيه علي. وانظر إلى نسبك الآن، اثنين ثلاثة: علي وعثمان وأبو بكر وعمر وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية. ولا تجد بيت مسلم إلا فيه ذلك أبدا، لأننا نحبهم ونعظمهم ونسمي أبنائنا بأسمائهم، بل نتقرب إلى الله عز وجل بأسمائهم. ومن عجيب الأمر أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي يتهمه الرافض الآن بأن يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد جمع ثلاث أربعة أسماء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: سمى عليا، وسمى الحسن والحسين وفاطمة، سمى حتى يقال له أبا علي أو أبا حسين. الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله، والآن يحاربون زعم الوهابية في كل قنواتهم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل عبر موقع ميراث الأنبياء من المغرب، يقول: هل يجوز ذكر ما شجر بين الصحابة من باب العظة والعبرة، وما حكم من وقع في أحدهم؟ من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا عبرة ولا عظة ولا غيرة، إلا لطالب علم مدقق يدرس هذه القضية دراسة لا تجاوز مكان الدراسة، قضايا لا تجاوز مكان الدراسة. وإذا ذكرتهم تذكرهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تضع أصبعك في عينك وتنتبه، كلما ضغطت ألمت عينك حتى تخرج عينك من مكانها. ولذلك أنكر علماؤنا ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله رحمة واسعة على من سجل ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونشر بين عامة المسلمين، أنكروا عليه ذلك، وقال الناس ما يفهمون هذه القضايا، أنكروا عليه تسجيله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا حفظكم الله يطلب النصيحة حول كثرة الفتن في هذا الزمان وكثرة دعاة الضلال، يطلب النصيحة خاصة في التعامل مع العامة الذين يتلقفون الكلام من هنا وهناك، ويظنون أن كل من تكلم في الدين فإنه من أهل العلم، فما توجيهكم ونصيحتكم حفظكم الله؟ نعم، وقت الفتن نعوذ بالله منها وقت تطيش فيه أحلام العقلاء والحكماء والألباء، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ينظر حال الأطباء وقت الوباء. الأطباء وقت الوباء لهم حالة عجيبة جدا، يعلنون حالة الطوارئ ثم يبذلون كل ما يملكون في سبيل حماية الناس، بعضهم يبتغي دنيا وبعضهم يبتغي الآخرة، يبذلون أوقاتهم وأعمال. تجد بعض الأطباء لا ينام يومين، ما ينام من أجل حماية أجساد الناس مسلمهم وكافرهم، وهذا أمر أجمع عليه الأطباء في المسلمين وفي الكفار. والله الذي لا إله غيره إن الفتن أعظم خطرا من هذه الأوبئة، ولذلك على من رزقه الله علما أن يعلن حالة الطوارئ. وحالة الطوارئ لها آداب عند من يعرفها، من آدابها أن لا تتكلم إلا بعلم صحيح، لأن كل كلمة تؤثر. زمان فتنة. من آدابها أن ترجع الناس إلى أصولهم، ما تجتهد رأيك في الفتنة. من آدابها أن تربط الناس بعلمائهم، لا تربط الناس بشخصك ولا بالمفتونين. من آدابها التوبة إلى الله عز وجل. من آدابها كثرة الطاعات. من آدابها الاستغفار. من آدابها تحذير الناس من المزلات والمزالق. ومن أعظم المزلات والمزالق أن يأخذ الناس من كل متكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، لكن يقبض موت العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من آدابها الدخول في جماعة المسلمين وإمامهم، لأن الأمور أمران: أمر خاص وأمر عام. الأمر الخاص الله عليك بحث نفسك عن مخرج، الأمر العام هذا يقوم به ولي أمر المسلمين، فإياك أن تفتات على ولي أمر المسلمين. ادخل في جماعة المسلمين وإمامهم، كما في حديث الحديث في آخره قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه أهم الأمور التي على طالب العلم أن يتنبه على وقت الفتن. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقول: جزاه الله خيرا وجزاكم، ما حكم من جاء إلى بلد من بلاد المسلمين كهذه البلاد في عقد عمل وهذا العقد له مدة وينتهي، فمن تكون هذه أو فلمن تكون هذه البيعة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، من كان في عنقه بيعة وسافر إلى بلد مسلم فإن هذه البيعة باقية في عنقه، لا تنزع من عنقه، لكن يدخل بيت المسلمين بلاد المسلمين بأمانهم وعلى حسب مواثيقه التي بينه وبينهم، يدخل في السمع والطاعة هنا، فإذا رجع إلى أهله رجع إلى السمع والطاعة في الإمام الأول، يبقى على سمع وطاعة الإمام الأول، وذلك يجدد جوازه مثلا، وهنا يسمع ويطيع يجدد إقامته سمعا وطاعة لمن ولاه الله أمره في هذه البلاد، ويجدد جواز سمعا وطاعة لإمامه الأول، فلا تعرض بينهما، لا تعرض بينهما ولا عمد من هنا. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال وهو عن طريق موقع ميراث الأنبياء من تونس، يقول: كثير من عامة الناس يتعاطفون مع الرافضة، فهل من الأمانة توضيح ما عليه هؤلاء وأن محبتهم معاداة للدين؟ نعم، إذا كان أهل الباطل ينشرون باطلهم بين عوام المسلمين يجب على من كان عنده علم أن يبينه، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ومن كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن ينبغي للمسلم حفظكم الله أن يكون لبيبا حكيما، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبين الإنسان للعوام عقيدة بالحكمة والموعظة الحسنة بلا سباب ولا شتام، لأن العوام ينفرون ولا يعرفون خطرهم، وهؤلاء قد بذلوا الغالي والنفيس والرخيص كذلك في سبيل إضلالنا، فنحن يجب علينا أن نبذل كذلك الغالي والرخيص في سبيل هدايتنا وتحذير إخواننا منهم. نبذل أنفسنا وأموالنا وأوقاتنا في سلك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني يقول يضر صديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل، يضر صديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل، فربما تفسد بسوء دعوتك يعني الدعوة على السنة والجماعة وتنجح دعوة الرافضة وغيرهم. فعليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحسن الناس هديا، إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله على وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة شيخنا خيرا وبارك فيه وفي علمه ونفعنا بما قال. ونعيد تذكيرا بمحاضرة الشيخ عبد السلام السحيمي بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الأربعاء القادم في هذا الجامع بعد صلاة المغرب. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.